الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع، بشرح كفاية الأخيار، وكنا وقفنا انتهينا من ثلاثة من نواقض الوضوء، فصل الذي ينقض الوضوء خمسة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده، وزوال العقل بسكر أو مرض. وقفنا عند قول المؤلف أو الماتن أولا رحمة الله عليه: ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح. طيب، هذا الناقد الرابع من نواقض الوضوء عندنا قال: لمس الرجل المرأة. أول شيء تلامس الرجل مع المرأة من غير حائل مباشرة، يعني بينهما غير محرم في الأصح، يعني المرأة وليس مع الرجل ليس محرم للمرأة، يعني يجوز نكاحها، يعني زوجة وأجنبيات. نقرأ قول الشارح: من نواقض الوضوء لمس رجل بشرة امرأة مشتهات غير محرم. هذه مهمة. يبقى هنا لمس الرجل بشرة امرأة، يبقى لمس البشرة يبقى من غير حائل، خلاص. مشتهات، يبقى كأنه يريد أن يبين لنا بأن العلة عندنا في المذهب لأنها مشتهاة، مظنة الشهوة، يعني امرأة مشتهاة، لذلك خرجت المحارم لأن المحارم غير مشتهاة. فهو يريد أن يبين أن ناقض الوضوء بسبب علة مظنة الشهوة، وهذه لا تكون إلا في الأجنبية أو الزوجة، لذلك قال مشتهات غير محرم، لقوله تعالى: أو لامستم النساء. الدليل عندنا أو لامستم النساء، عطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء، فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط. وجه الاستدلال بأنه الآية: أو لامستم النساء يا الذين قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم جبرا في الطهارة وإن كنتم لا مش هذه آية النساء في المائدة، آية النساء، نعم. قال: أو لمستم النساء، فعطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب على ذلك التيمم. فقال: إذا لمس النساء ناقض، لأنه رتب عليه التيمم عند فقد الماء، فكذلك عند وجود الماء سيكون حدث ناقض الوضوء. مش اقتران، لا لا، ليست اقتران، هو لمسته النساء حدث، هو جاء أحدكم من الغائط أو لمسته النساء، هذا أو هذا ليس كل هذا له حكم واحد. وهو الخلاف مش في اللمس، خلاف بس إيه معنى اللمس عند بين المذهب والجمهور، لكن لما فيش خلاف إن حكمه ناقض، لكن هل اللمس البشرة أم اللمس المقصود به الجماع. فقال: عند فقد الماء، فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط، والبشرة ظاهر الجلد، يبقى أريد أن يقول هنا ظاهر الجلد، هذه البشرة. ولا فرق في الرجل بين أن يكون شيخا فاقدا للشهوة أم لا، ولا بين الخصي والعنين، فإنه ينتقد وضوءه، وكذا المراهق فإنه ينتقد وضوءه. ولا فرق في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتهى. هنا كلام لابد مهم في المذهب في ذلك. شوف بس انا ايش الصوت بيقطع. لا لحد يؤكد لي المعلومه دي من باقي الحضور عشان اتاكد هي من اللي عندي ولا من عندكم او من عند السائله. يعني تقطيع الصوت هذا طيب. هو الان احنا نرجع للكلام ما زلنا فيه. قال الصوت تمام خلاص انقطع قليلا. لا يبقى ممكن اختلاف الاماكن بقى عندكم، لكن انا عندي يعني اعتقد ان شغالين حتى على واي فاي مش على شريحه، فمفترض ان النت في اقوى حالتها هنا. طيب قال نرجع انتبه. قال ايش الان؟ الاول عندنا ضوابط البشره، يبقى ظاهر البشره وكل الرجال لا فرق ان يكون شيخا او شابا حتى المراهق. قال كله لان هذه كلها مظنه يعني، وان كان هو استثنى ايضا من ليس عنده، لكن حتى ما استثنى او ليس الخصيه والعينين ايضا فيه الشهوه تكون موجوده ايضا. الخصيه كمان الشهوه توجد. فالمهم ان المساله عند هو قال بالرجال كل انواع الرجال لانما رجل. المراهق هنا مقصود بيه البالغ هنا ولا يقصد بيه؟ ما هو البين المراهق قبل البلوغ. قبل البلوغ ممكن يدخل فيه كذلك ايضا، بس على انه يريد ان يقول انه لو وصل لهذا السن الذي فيه الشهوه ايضا فانه ينتقد وضوءه. من الذي ينتقد وضوءه؟ قال اللامس. لذلك عندنا كلام في المذهب ان اللامس هو الذي ينتقد وضوءه ليس الملموس في المذهب. ولذلك هو بين طبعا فيها اوجه، بس احنا مش هنتوسع الا على قدر الكتاب هنا، لكن انا ساقول ان هنا تبين المذهب عندنا ان اللامس او هو لما قالوا هنا الان اللامس ينتقد. اذا كانت المراه هي التي لامست وليس الرجل. هي التي ينتقد وضوءه وليس الرجل. يعني الملموس لا ينتقد وضوءه. الملموس لا ينتقد، لكن هو هنا قال لمس الرجل للمرأة مش المرأة الرجل. ان لا ينتقد وضوء الرجل اذا لمس المرأة. لمس الرجل للمرأة لان فيه نقد، واللامس هو اللي ينتقد وضوءه عندنا وليس الملموس. ليش ليس الملموس؟ وفي خلاف في المذهب اوجه، لكن هم استدلوا بحديث عائشة الذي هو الجمهور يستدل به عليهم. هو لما لان طبعا السلمين هنحاول بس نقف عند المذهب، لكن هم المذهب قال بحديث عائشة التي قالت كانت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يصلي الليل فافتقدته او هي افتقدت فوضعت يدها، فقالت وضعت يدي على قدمي ومنتصبة، فبعد فحتى قالت على القدمين نفسها مسته. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال جاءك شيطانك يعني هي ظنت النبي مش موجود. فهنا طبعا ده دليل عند الجمهور على المذهب في أنه يعني هذا مست البشرة فلم ينتقد بذلك. لو انتقد كان النبي خرج من الصلاة. فهم قالوا لا الناقد عندنا لللامس وليس الملموس. عائشة لأن عائشة اللي لمست النبي الملموس. عائشة لا تنتقد وضوءها. ما هو احنا مش موضوعنا في عائشة، موضوعنا اصلا الرجل الذي يلمس المرأة مش العكس. الرجل الذي يلمس فذلك هم ردوا ليش في المذهب هنا؟ قالوا الحديث لنا فيه تخريج ان احنا نقول بنقد وضوء اللامس وليس الملموس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الملموس فلا ينتقد وضوءه. طبعا فيها تحقق حقا. ده مش دليل الشافعية على النقد. هو دليل على ليش هم بيقولوا عندنا اللامس الذي ينتقد وليس الملموس. أيوة. لان الدليل جالهم فارادوا أن يعني فانا بتكلم. هو ليش انتبه للكلام اللي بيقوله، ما تخشوش الخلاف الان. انا بستدل لماذا هو قال الان اللامس. ليبين لك ان عندنا وجه ان الملموس لا ينتقد وضوءه بسبب حديث عائشة. كذلك الاجنبيه، ما هي الأجنبية؟ ما انت لا انت احنا بالأول بينا تأصيل، قلنا لمس الرجل المرأة المشتهاة الأجنبية ليس من المحارم. يعني المحارم خرجوا، ما احنا بينا هنا المحارم خرجوا، الأب الأم والبنت والأخت خرجوا. المسألة عندنا في المرأة الأجنبية يعني المرأة التي له فيها شهوة إما زوجة أو غير ذلك. قال ولا فرق في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتهى، يعني عموم لمس النساء. طيب أول شيخ قال المرأة مشتهاة في الأول، هو يقصد مشتهاة يعني يجوز النكاحة. يعني جزء زواجها ضل يقصده الآن، لكن حتى لو كبرت بعد ذلك يعني هي المؤمنة أجنبية في ذلك. طيب، هو أصل الاستدلال بالآية يقول لامستم النساء، جعل اللمس هو المقصود به اللمس الظاهر البشرة، واستدل الشافعي على ذلك إن اللمس المقصود هنا ليس الجماع كما قال ابن عباس، قال القرآن يكني، وهذا من الأداب التي في القرآن، فقال يكني، وأن اللمس المقصود به هنا الجماع. هو قال لا، الشافعي قال المقصود باللمس هنا هو لمس البشرة بالبشرة، واستدل بأدلة من الشرع عن أن اللمس جاء في الشرع يقصد به ملامسة البشرة بالبشرة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، وهذه خدناها في البيوع من قبل، بيع الملامسة، وهو أن يلمس الرجل يعني البائع أو المشتري يقول له إذا ما تلمسه من السلع قد تم البيع، سقط لك الخيار وقد تم البيع، لمس أي شيء قل له ما تلمسه يبقى هو هذا اللمس اللي هو في البيوع اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للجهالة، لأنه أحيانا كانوا يقول بأنه يضع الأشياء في مثلا لما يقول لك إيه صندوق اللي هتحط إيدك جوه الصندوق اللي هتطلعه وهتاخده بعشرة جنيه بعشرين جنيه مثلا جنيه، فأو منها المنابزة اللي هو يرميله الشيء كما قلنا أيضا فيكون هو تم البيع. الشاهد هنا بأنه قال الملامسة أي يلمس الشيء ما دام لمسه أو يديله الثوب، قالوا الثوب اللي هتلمسه اشتريته خلاص لما تستلم، فهذه الدليل. وقال أيضا هناك قراءة أخرى متواترة مش لامستم أو لمستم النساء، لميم على طول أو لمستم النساء. واستدل أيضا من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث طويل، قال العين تزني وزناها النظر، ثم قال واليد تزني وزناها اللمس، فقال وزن اليد اللمس دلالة على أن البشرة تمس البشرة، لأن هذا الزنا اللي في اليد اللي هو اللمس، فدل ذلك على أن هذا ينتقد به الوضوء. واستدلوا أيضا بحديث لعبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال قبلة الرجل من زوجه ملامسة وتنقض الوضوء، أو قال وفيها الوضوء لامرأته ملامسة وتنقض الوضوء، أو قال وفيها الوضوء، أو وفي رواية قال ومن قبل امرأته فليتوضأ. هذا سند صحيح عن عمر ليس مرفوع عن مسلم، هذا عن عمر رضي الله عنه. الحديثين دول عن عمر، الأثر صحيح عن عمر، ما أنا قلت عن عمر فقط، ما أنتوا نشرح ممكن نشرح مصطلح قريبا بقى إذا كنت عشان نبين. فنقول في تأصيل المذهب الآن أن اللمس يكون البشرة بالبشرة. طيب، والتحقيق عندنا كما قلت أن اللامس فقط هو الذي ينتقد وضوء، أما الملموس لا ينتقد وضوء. طيب، الأدلة حقا قوية، لابد أن نقر الأدلة من حيث اللغة أولا قوية، ومن حيث الشرع قوية، والشافعي ليس بالهين أيضا في اللغة، يعني هو قوله في اللغة يعتبر عند أهل العلم أصالة. لذلك نقول الأدلة في المذهب عندنا على أن الملامسة في الآية تصح أن يقصد بها، خاصة عند العرب يحصل بها اللمس البشرة بالبشرة موجود، بل أن ممكن يكون الملامسة المقصود بها الجماع كناية، ويقدم الحقيقة على الكناية أو المجازا لو قلت أظهرة، خاصة أن ليس عنده صارف في الآية يبين بأن مقصود بها الجماع، صارف حق ظاهر بالمسألة. ولذلك نقول أن الأدلة قوية، ولولا فقط أن الشافعي لما سئل عن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، عروة بن الزبير وعائشة خالته، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ، هذه دلالة واضحة صريحة على أن اللمس لا ينقض الوضوء، ويؤدي لأن تحمل الآية على الجماع الذي قال فيه ابن عباس إذا لمستم النساء. نعم، فالشافعي فهنا، وطبعا ما تستطيع أن تحيد لأن المذهب حتى لما قال مظنة الشهوة فالقبلة مظنة الشهوة، فما عندك فيها يعني وليه الاستدلال بحديث عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليه الاستدلال مش ب بيش. يعني لمسه من النساء وهي مراته كده كده مفيش المذهب بيقول حتى لو مراته لا طبعا مش قلنا امرأة مشتهاه قلنا امرأة مشتهاة يعني الزوجة والأجنبيات الاثنين المحارم اللي خرجوا المحارم المقصود به التي لا يحل زواجها مش المحرمية اللي انت تظنها اللي هو لأنها زوجة له فهو محرم يسافر بها قلنا المحارم التي غير مظنة الشهوة وهذا حتى سنبين أن هذا أيضا تخصيص للعموم اللي في الآية من المذهب فيه نظر يضع في المذهب أصلا يعني حتى هذا تخصيص لأن أين الآن العموم طب لمستم النساء أن المذهب خصص هذا العموم أو قيده لو قلت إطلاقه بمظنة الشهوة فقط لذلك أخرج المحرميات قلنا في طب من أين التخصيص التخصيص يضعف وكمان ثم بعد طر أنه يخصص كمان اللامس والملموس لكن الأدلة قوية في عموم اللامس لولا هذا الحديث الذي سئل عنه حتى الشافعي لما سئل عن هذا الحديث قال علماء الحديث لا يثبتون هذا الحديث ولو ثبت لقلت به هذا في زمان الشافعي قال علماء الحديث لا يثبتون هذا الحديث ولو ثبت لقلت به إذن الشافعي علق المسألة على إيش رضي الله عنه على ثبوت الحديث فجاء البيهقي والبيهقي هذا يعني قال يعني كل عندنا قالوا كل الفقهاء الشافعي له عليهم منه إلا البيهقي هو الذي له منه على الشافعي لأن البيهقي جاء فنقح كثير من الأحاديث الذي علقها الشافعي على الثبوت وبعد أن أثبتها كان يقول وهذا قد ثبت صح هذا الحديث فيجوز أن نقول أنه قول للشافعي فعمل كثيرا لمصلحة المذهب جزا الله خيرا ورحمه الله الله تعالى ورحم جميع الفقهاء والأصحاب في المذاهب ورضي الله عن الجميع لذلك ال- ال- ال- ال- يعني ال- الحديث بعد ذلك قد ثبت طبعا يعني المسألة كلها في بعض روايات الحديث مسألة شرط البخاري في اللقاء والمعاصرة وهو كان يشترط اللقاء والمعاصرة ومسلم لا يشترط لكن الحديث بعد ذلك قد ثبت صحته حديث عروة عن عائشة لأنه قال بعد ذلك عروة قال لها ما أراك إلا أنت فضحكت لكن هو حديث مش مروي في البخاري والمسلم برهم يعني نعم هو بر الصحيح بتاع البخاري ومسلم لكن صح لأن البخاري كان يشترط اللقاء والمعاصرة وهنا لم يتحقق هذا الشرط عند البخاري ممكن يكون صحيح بس ليس على شرط البخاري ومسلم يعني. أما ده اللي أنا قلته إن هو صحيح لكن ليس على شرط البخاري ومسلم ولأن المسألة كلها كانت في مسألة المعاصرة واللقاء البخاري ومسلم لم يقول بذلك لذلك الهيثمي والحافظ ابن حجر والنووي الهيثمي والحافظ ابن حجر والنووي وكثير من المحدثين صححوا الحديث وأخرهم من المصريين الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وهذا طبعا من علماء الحديث عندنا في القرن الماضي طبعا الوهيق قول النصر فذلك كان يقول ويصح أن نقول له قول للشافعي وهذا الحديث قوي جدا طبعا قول الآخر وأن اللمس وهذا الصحيح ويمكن أن تقول عليه تجوزا طبعا أن المعتمد غير ذلك في المذهب المعتمد في المذهب الشافعي أنه ناقد لكن يمكن أن تقول يعني بعد ذلك بأن قد صح الحديث وقد علق البخاري الشافعي الحكم على صحة الحديث وقد صح بعد ذلك فيمكن أن تنسبه وإن لم يكن هو المعتمد عندنا لذلك أنا أقول أن من الضعف كما قلت أن من قال بالمسألة ترجع للشهوة أو بغير الشهوة ينقض ليس هناك دليل في المذهب تحكم في المذهب حقا على التفريق اللي قالوه في الشهوة غير الشهوة إما تقول اللمس كله ينقض أما اللمس بشهوة دون شهوة فلا ينقض طيب هذه المسألة ما زلنا في قال وفي الميت خلاف كل هذا كان في إيش الشيخ هو يعني لم يذكر يعني هو بشهوة بغير شهوة يعني كيف؟ اللمس يعني لا احنا قلنا امرأة مشتهاة اه هذول في عمدنا لمس الرجل المرأة من غير حال بينهما دي مشكلة ان هي سواء يعني مقصد لا بس عندي لما بيفرقوا هو طبعا بيفرقوا في هذه المسألة زي ما فرقوا بين اللمس والملموس ايضا يفرق يقول بشهوة لو شهوة ينقض غير شهوة ينقض عندي في تفريق ما هو ده تخريج هو ليش خرج الاجنبيات عشان الشهوة مظنة الشهوة ليش أبقى على الأجنبيات وأخرج المحرميات عشان عدم وجود الشهوة. قلنا لهم طيب انت فرقت الان, ما دي قبلة بشهوة ودي قبلة بغير شهوة, من اين جاء بالتفريق؟ من اين جاء التفريق؟ لانه يرى بالمظنة. فانا بقول الضعف في المسألة عندنا. قالوا في الميتة خلاف. صحح النووي في شرح المهذب القطع بالانتقاد, يعني يقول هل لو مس بشرة ميتة امرأة ماتت او اجنبية الرجل ينتقد ايضا كالحي ام لا؟ قال خلاف, عندنا في المذهب خلاف. صحح النووي في شرح المهذب القطع بالانتقاد, وصحح في كتاب رؤوس المسائل عدم النقد. والخلاف مبني على اللفظ والمعنى كالمحارج المحارم. فعلى ما في شرح المهذب وهو النقد, ما الفرق بين المحارم والميتة؟ وفي الفرق عسر, وقد يفرق بإمكان عود الحياة في الميتة بخلاف المحارم. وضابط كل هذا الكلام, وطبعا المعتمد بأن الميتة أيضا تنقد, المعتمد بأن الميتة أيضا لمس الميتة تنقد, ومن فرق أراد أن يفرق بين الحياة والموت. لكن الذي قال بأن هي تنقد قاسها على أمور أخرى عندنا, يعني قاسها مثلا على من مس كما سيأتي معنا الفرج الميتة ينتقد وضوءه, فقالوا الميتة كالحي, من يعذب الله جامع ميتة فعليه غسل أيضا. فقالوا هنا كل هذا يعني يجعل بأن الميتة لا حكم الحي, وإن كان ما قلت النووي لكن هو الذي قطع به بعد ذلك. صحها بأن وكان في خلاف بأن أيضا لمس الميتة الأجنبية ينقض الوضوع عندنا على كل ذلك. طب شيخ الخلاف مبني على اللفظ والمعنى, أنهي لفظ يعني؟ يعني هل هو لذلك قال إن كان عودة الحياة, هو يريد يعني كما لذلك لو قلت في كلام فيه قد يفرق بإمكان عودة الحياة في الميتة بخلاف المحارم, على أن يريد إن الميتة غير مشتهى أيضا, فممكن يأخذها عليه يلحقها مثلا بالمحارم غير مشتهى, ولا يلحقها بالأحية الأجنبية فتكون مشتهى. فلما قالوا بأن إمكانية إنه يعني ذلك في هتأتي معنا في مس الفرج أفضل, إن لو مس فينقض, وأيضا لو جامع والعياذ بالله تعدى فجامع نقول, قالوا هذا أيضا عليه غسل. فقالوا إذن يبقى هي ممكن البعض ممكن من يستمتع بها, ممكن أحد يستمتع وإن كان هي ميتة لكن هو ممكن يتلذذ ويستمتع, فقالوا إذن أيضا تأخذ حكم الحي فبالتالي أيضا تنقض الوضوء. قالوا ولو كان العضو الملموس أشل أو زائدا أو وقع اللمس بغير قصد شهوة فينقض الوضوء في كل ذلك, لأن اللمس حدث لظاهر الآية الكريمة, يبقى كل اللمس عنده حتى لو لمس الأجنبية بغير شهوة أيضا عنده ناقض الوضوء. عموم اللمس, عموم اللمس على الأجنبية مش على المحارم خلاص. طبعا لم يفرق بقى كان لمس بشهوة بغير شهوة عند الأجنبية لم يفرق. لذلك هم المذهب لما قوم يردوا بحديث عائشة أيضا بعدهم قال ليست قبلة مظنة الشهوة, ليست قبلة, انتبه ليش خلوا في الحديث حتى حديث عروة قالوا قبلها قبلة يعني من رأسها يعني فيها تحكم لما أرادوا ينتصروا, قالوا ليست قبلة, قلنا يعني الرجل قبل زوجته يعني قبلة أبوية, ما هو لابد على أقل فيها مظنة الشهوة, لا يمكن هذا التحكم في التفريق في الحديث, حديث واضح فيه. حتى مع عائشة ضحكت لما قال عروة ما أراك إلا أنت, ولما تقول عائشة ذلك إيش العلة أنها تقول كان مثلا يقبل زوجة إحدى زوجاتي زوجاتي ثم يذهب يصلي ولا يتوضأ, تبين إيش الآن أن عموم اللمس لا ينقض. ما قالتش بقى سكت القبلة شهوة ولا غير شهوة, هو أراد أن يخرج من هذا الحديث أيضا على أن يقول له لا القبلة ليست قبلة بشهوة. لذلك هو هنا إيش قال؟ قال بغير قصد شهوة, مع أن أنت تقول بغير قصد شهوة فينقض الوضوء, فليش تقولوا في حديث عائشة كذلك؟ مع أن هنا العموم أنه كل اللمس سينقض الوضوء. قال ظاهر الآية ولا ينقض لمس الشعر والظفر والسن على الراجح, يبقى أخرج الشعر والظفر والسن لأنه ليس فيه مظنة شهوة, هو يقولون ذلك. طبعا هذا الشعر لأن عندنا في المذهب الشعر لا تحل الحياة, لا تحل فيما أذكر ولا هتراجعني أنا قلنا إيش تذكرني معلش؟ لا مش هتفهم, بفهم لا أنت بتفهم أنا بتقدر تنكر عليا؟ لا لا خالص. طيب لا ما تنكر يعني, ما كلهم ينكروا الوقت الحياة لا تنكر. مش مشاعر يا شيخ يعني؟ نوم بيوصف ما فيهوش مشاكل. أسئلة الشعر ليش إحنا هذا ذكرناه في النجاسات يعني هي. حضرتك ترد نرد على زيادة وكان أملككم لإربي لأنه دليل على الشهوة. آه تقصدي زيادة في الحديث. طب ده جاي ده دليلنا ده الحديث اللي مخالف للمذهب. الحديث يبين ان حتى بس هي الحديث انا مش فاكر فيه الزياده هذه. لا ده حديث اخر. ده حديث اخر هي تتكلم عن التقبيل في الصيام. انت اتيتي بحديث اخر هذه تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. الحديث ذي معنى غير ذلك. وحتى هذا دل على ان الرجل بائنه العله. طيب هو حديث الصيام مش معنى احنا مش بنستدل بيها هنا على المساله. أنت تقوي يعني تريد أن تقولي بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قبل في حديث الصيام قالت أيكم يملك إرمه جيد. والله يجزاك الله خير هو برضو إشارة جيدة يعني هي نعم هي تريد تشير أحسنت الله يعني حقا جيد هذا مشاركة جيدة أن هي أن استدلت بحديث آخر في الصيام تبين بأن قبلة النبي للنساء لامرأتي كانت في مظنة الشهوة لنرد على من قالوا بأن القبلة ليست للشهوة. أنتوا فهمتم؟ تقوي الاستدلال بذلك لأنها قالت من يملك إرمه يعني أصلا أن الأصل في قبلة الرجل لزوجته هي الشهوة. نعم اي حديث اللي ضعيف فيهم ما احنا مش في بعضهم بس الحديث ايضا يعني حديث الصيام ايضا ثبت عند البعض كما قلنا فاحنا لن نرد المساله هذا استئناسا يعني يبين هي تبين بان المساله فيها مظنه. نعم طيب نرجع لأن معظم الالتزاز بها بهذه الأشياء بالنظر فليست في مظنة الشهوة باللمس. يعني يقول إن لمس الشعر والظفر والسن لو إن خطأ لأن الشعر أيضا فيه مظنة الشهوة. السن والظفر ممكن نوافق على ذلك. طب انتظر عفوا دي طيب لا انتظر لما انتهي من دي الشعر والحاجات اللي بيقول هنا غير متصلة الشعر الظفر والسن. نعم ولا ويقول إن الشعر معظم الالتزاز بهذه الأشياء بالنظر فقط لكن الشعر أيضا ممكن يكون فيه. طيب قال ولو لمس عضوا مبانا من امرأة أو لمس صغيرة لم تبلغ حد الشهوة لم ينتقد الوضوء على الراجح لأن ذلك ليس في مظنة الشهوة. انظر كله وجعلها في مظنة الشهوة كالمحرم. وإن لمس محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهل ينتقد الوضوء قولان عضوا مبانا مقطوعا يعني مقطوعا قولان أحدهما ينتقد لعموم الآية. انتظر قولان في المذهب أدخل المحارم والراجح لأنه لا ينتقد وهذا الراجح المعتمد أنه لا ينتقد في المذهب لأن المحرم ليس في مظنة الشهوة ويجوز أن يستم. وهنا بقى الحتة دي أصولية أريدكم تستفيدوا منها كلام جميل جدا لسيأتي الآن لأن إيش الآن هو خصص صحيح خصص مظنة الشهوة هنا إيش يريد أن يقول هذه برضو فوائد مهمة. ويجوز أن يستنبط من النص معنى يخصص عمومي. انتبهوا في التخصيص مش قلنا بجواز التخصيص بالمعنى قلنا التخصيص بالآية بالحديث وعندنا حتى أصوليا يجوز التخصيص بالمعنى هذه مسألة هو ردها للأصول هو ليش خصص يرد علينا احنا قلنا في الأول أين التخصيص قال خصص بالمعنى جعل أن النهي للمنع أو النقد لمعنى فخصص العموم بالمعنى وهذا موجود أصوليا لكن ليه ضابط لن أتوسع فيه الآن بأن لو خصصت بالمعنى لا يعود على الدليل بالبطلان اتركوها الآن واكتبوها لأن هذه لها تفسير مرة أخرى يعني الدليل العام يعني على الدليل بالبطلان وبعضهم قال ولا بالتخصيص يعني لو قست هذه في القياس استنبطت معنى ثم قست عليه هذا القياس الذي تقيس على هذا المعنى لا يرجع على الدليل لا بتخصيص ولا ببطلان ولا ببطلان اكتبوها وبعدين انا ببينها في وقت بس انا خليني ارجع للما يريده انه اراد هو قال يجود ان يستنبط من النص معنى يبقى هو استنبط المعنى من النص خصص به العموم خصص به العموم الآية استنبط معنى بان المعنى هنا هو مظنة الشهوة فخصص بهذا المعنى عموم الآية وهو يجوز اصوليا يجوز التخصيص به نعم التخصيص بالمعنى يجوز سيبك من القياس الان سيبك انا اسف اترك الزياده دي الان انا هبلها عشان ما تلخبطكوش لكن التخصيص بالمعنى يجوز اصوليا يجوز ايضا والمعنى في نقد الوضوء كونه كون غير المحرم في مظنه الشهوه وهذا مفقود في المحرم لكن احنا نقول له طب اين المعنى؟ اصوليا يجوز تخصص العموم بالمعنى اصوليا، لكن من اين استنبط المعنى؟ من اين استنبط المعنى من هذا النص؟ هذا المعنى من اين استنبط؟ هذا الذي يعني اصوليا نحن معك ان يجوز استنباط المعنى من العموم وتخصص به، لكن لابد يظهر لك المعنى. فين القرينة التي جعلت ان المعنى مظنة الشهوة فينقض به الوضوء؟ طيب قال قوله ولمس الرجل المرأة احترز به عما اذا لمس صغيرة لا تشتهى وقد مر، وفعلا وقد مر، وعما اذا لمس امرض فانه لا ينتقد، يبقى الامرض خرج وهو الراجح لانه مش امرأة، وله ولنا وجه انه يلمسه ان لمسه ينقض كالمرأة، وهذا ليس الراجح. قوله من غير حائل احترز به عما اذا كان بينهما حائل فانه لا ينقض والله اعلم. خلاص انتهت الناقد هذا وبينا فيه مسألة الحديث على أن الراجح فيه والله أعلم في ذلك على أن ثبوت حديث عروة عن عائشة فليس بناقد، وإن كان المعتمد في المذهب ذلك، لكن الحمد لله أن الشافعي قال أيضا إن ثبت الحديث فهو قول، فالمسألة فيها. قال ومن نواقض الوضوء مس فرج الآدمي. المجمل ليس بناقض، بس المعتمد انه ناقد. انما الدليل بنفسه المعتمد انه ناقد، لكن احنا قلنا بان بعد ثبوت حديث المعتمد في المذهب انه ناقد. طيب اردت الخلافة للمذهب، وهو ليس خلافا لان المحققين النووي وقلت ابن حجر والبيهقي صححوا حديث عروة ايضا، فنقول ولا الشافعي علق عليه، لك ان تقول يعني بان صح الحديث بعد ذلك فيصح ان نقول، لكن ليس معتمد عشان بيزعلوا جدا اصحاب المذهب يعني متقيدين المذهب انك تقول انك تنسب كده كل ما قاله الشافعي لو صح فهو مذهبي، فترجع تقول قد صح الحديث فهو قول للشافعي. لا، تقول ممكن يصح ان نقول انه قول للشافعي بعد ان ثبت الحديث، زي كما قال البيهقي. البيهقي قال ذلك لما أراد أن ينتصر للسنة، قال وأنا أقول يا صح أن نقول أنه قول الشافعي فقد بعد أن صح الحديث. نرجع نواقض الوضوء مس فرج الآدمي سواء كان من نفسه أو من غيره، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، من حي أو ميت، قبلا كان الملموس أو دبرا لصدق الفرج على الكل. ومس الذكر المقطوع والأشل واللمس باليد الشلاء ناقض أيضا على الراجح، ولمس بإصبع زائد إن كانت على استواء الأصابع نقضت وإلا فلا على الراجح. كل هذا يدلك على عموم اللمس كله عندنا في المذهب. هذه مهمة بيدخل فيها طبعا الفتوى اللي تسأل عنها كتير في مسألة الأولاد الصغار لما الأم تيجي تغير لهم. عندنا المذهب اللمس كله ناقض، بس تلوين الشروط عندنا ذكر أو أنثى، كبير صغير كله، لأنه قال هنا لعموم صدق الفرج على الكل، يبقى أصبح كله إيش ناقل للوضوء على المذهب في ذلك. قال على الراجح وهذا كله في المس بباطن الكف، يعني لو الأم مست فرج ابنها ده كده قلنا هذا كله ينقض. نعم هو ده اللي أنا بقول، هذا كله في المس بباطن الكف، عندنا في المذهب بباطن الكف، فإن مس بظهر الكف فلا، وكذا المس بحرف الكف أو برؤوس الأصابع أو بما بينهما فلا ينتقد وضوءه على الراجح. يبقى المذهب عندنا الكل ينقض بشرط باطن الكف. ثم ذكر الخلاف، قال وقال الإمام أحمد تنتقد الطهارة بالمس بباطن الكف وظاهره لإطلاق المس في الأخبار، ورد الشافعي ذلك بأن في بعض الأخبار لفظ الإفضاء، ومعلوم أن المراد من الأخبار واحد، والإفضاء في الكف هو المس ببطن الكف، وقول الشافعي في اللغة حجة مع أن ذلك مشهور في اللغة. قال في المجمل الإفضاء لغة إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن المس بباطن الكف، تقول العرب أفضيت يدي إلى الأمير مبايعا وإلى الأرض ساجدا إذا مسها بباطنها، وكذا ذكره الجوهري. و وذهب بعض العلماء الى ان المس لا ينقض لا ينقض لا خلينا نقف عند قبل هذه. يبقى الان رد كده المساله واضحه عندنا ان الشافعي استدل بحديث، لان احد رواه الاحاديث في حديث من مس ذكره فليتوضا، وطبعا يعني كان عليه ان ياتي بالحديث. هو فين الحديث؟ ما اتى به بعد ذلك، انا اسف، اتى حديث بصرى بنت صفوان على ان من مس ذكره فليتوضا. في روايه من افضى، هذه تتعلق بها الشافعي، من مس تعلق بها احمد على انه باطئ ظهر وبطن على الاطلاق. لما اتت حديثه من حديث من روايه من افضى، هنا الشافعي دخل بقى اصحاب الاصول قالوا تقييد المطلق، لان افضى كما قالوا في اللغه لا تكون الا بباطن الكف، فكان هذا تقييد لمن مس، يبقى المس المقصود به الافضاء، قيد المطلق. الحكم واحد والسبب واحد، احنا خدناها اتحد الحكم واتحد السبب، فيحمل المطلق على المقيد. هذه تطبيق اهوت احنا نسير فيه عشان تطبق الاصول. فرد على الحنابلة، الحنابلة يرون بعموم المس، لكن الحنابلة لا يرون مثلنا بعموم الذكر والانثى. الحكم هنا هو الوضوء صح؟ طبعا ناقض، من مس بباطن الكف هو الراجح الان ليس بالظاهر. نتكلم على اللي هو التقييد المقيد هنا او الحكم. ايوه، لان الحديث من مس ذكره فليتوضا. ايوه الحكم واحد اللي هو الوضوء. الوضوء طيب، والسبب مس المس. الحكم واحد والسبب واحد، لكن في مطلق وفي مقيد. عموم المس ومن افضى، والافضاء عندنا لغه لا يكون الا من الباطن، فقالوا تقييد المطلق على المقيد. وهذا جعل الشافعي حق مع المذهب في ان الافضاء، وانا يعني من مقاصد الشريعه حتى لا يكون هناك حرج، فلا بد ان يكون فيه. بس شفنا ايه المانع يا شيخنا ان ممكن يعني الشخص او المراه يعني يكون بشهوه وليس بباطن الكف، ممكن بظهر الكف عادي؟ ما دخلناش في الشهوه، احنا خلاص انتقلنا من القبله، احنا بنتكلم بالمس، مس الفرج فقط يعني. فقط، ما حدش جاب سيره الشهوه. ادخل حضرتك منين؟ لا هو يمكن انا بالواي فاي. طب حاول كده عشان فقلنا الان تقييد للمطلق فصح ان يكون بالباطن. طب شيخنا بس سؤال، هو دلوقتي لما تكلم على قضيه الافضاء، ايه اللي خلاه يتكلم على الافضاء بباطن الكف الا غير عشان الشهوه؟ لا مفيش شهوه في الموضوع يا شيخ، المس عموم المس، الافضاء يعني بالباطن ما لهاش علاقه بالشهوه، المهم ان بالباطن من افضى. ايش علاقه في إيه؟ يعني بين الشهوه في المساله الشهوه اصلا ملوش علاقه، يعني قضيه الافضاء باطن الكف فقط. طب ما هو لو كده من غير شهوه ايه الفرق ما بين باطن الكف وظهر الكف؟ ما هو التقييد جاء في السنه، هو احنا اللي قيدنا المساله، ليست لها علاقه بالشهوه هنا. هو احنا ما قرناش في المس بشهوه، قال مس الفرج بباطن الكف فقط. كان فينا حد صبعت. نعم راجع الصوت خلاص. طيب نرجع مرة أخرى. وذهب بعض العلماء إلى أن المس لا ينقض محتجا بحديث طلق، وحجة الشافعية حديث طلق. طبعا لما سئل الإنسان طلق ابن عدي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج قال إنما هو بضعة منك. طلق ابن عدي ولا طلق ابن حبيب؟ علي. طلق ابن علي. ابن علي. ابن علي. طلق ابن علي. علي. آه. طلق ابن علي ابن عم. نعم طلق ابن علي. فقال إنما هو بضعة منك، وهذا كان في أول، قالوا يمكن كان في بداية بناء المسجد النبوي. لذلك البعض قال كما قلنا امس، البعض قال انه منسوخ بحديث بصره، انه في حديث بصره بنت صفوان، والبعض قلنا ان في ممكن الجمع فيه على قلنا بان حديث طلق يحمل على المس من فوق بدون حائل بحائل، انا اسف، فقال انه بضعه منك، وقلنا هذا كان قبل نسخ وضع اليدين كان على الفخذين في الصلاه في الركوع قبل الركبتين فيحتمل ذلك، وهذا جمع جيد. والبعض قال انه منسوخ عموما، وحديث بصرة في اخر الامر، وان هو انه منه الوضوء، لكن هو اراد ان يبين ان البعض احتج بهذا الحديث على ان المس لا ينقد محتجم حديث طلق. حجة الشافعية حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، صححه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وقال الحاكم هو على شرط الشيخين، وقال البخاري إنه أصح شيء في الباب. قال ابن حبان وغيره وخبر الطلق في عدم النقد منسوخ به. هنا إيش يبقى وينه؟ ابن حبان قال بالمن قال بالنسخ، قال على أنه منسوخ، هذا وجه كنا في الـ عند بعض العلماء. الله أكبر. ولا ينقد مس دبر البهيمة. قال الرافعي بلا خلاف، وفيه خلاف، وفي مس قبولها قولان. طبعا عندنا في في في في المذهب يا شيخنا مع الشيخ الحتة دي قبل ما نعديها، وخبر طلق في عدم نقد منسوخ به، يعني ايه اللي منسوخ به؟ حديث طلق نسخ بحديث بصرة، بصرة من صفوان هو اللي نسخ. ايوه نعم خلاص، ما هو ده انتصار للجمهور على ما هو بضعته منك، ده نسخ خلاص، ما هو ده اللي يقوله هو نسخ. ما هو ايوه، ما هو لو ما كانش نسخ مش هنقول انه ناقد الوضوء. ما هو كيف احنا خلاص قلنا حديث بصرة بنت صفوان قالت من مس ذكره فليتوضا. ولا ينقد مس دبر البهيمه قال الرافعي بلا خلاف، وفيه خلاف، وفي مس قبولها قولان. القديم انه ينقد لانه يجب الغسل بالإيلاج فيه، الله المستعان. فهو يريد ان يقول بان القبول البهيمه، لان لو احد اتى بهيمه والعياذ بالله فيجب فيه الغسل بالإيلاج، فقالوا اذا القبول مثل الدبر فينقد كفرج المرء والجديد. والاظهر انه لا ينقد مسه لانه لا يجب ستره ولا يحرم النظر اليه، كان العله. طب انتهي من الكلام ده اجي لك. ونحن نظر فعلى الازهر لو ادخل يده فيه لم ينتقد وضوءه على الراجح، يبقى اذا رجح على ان الجديد انه لا ينتقد القبل ايضا كالدبر في البهيمه. طبعا هذا كله في البهيمه. المذهب يرى بان مس الفرج قبلا ودبرا ينقض الوضوء. هو يمكن ما ذكر انه وقال قبلا اذا كان او دبرا، لا قال دبرا، انا قالها في قراءتها في الاول، انا ظننت ان هو انا عدت. يبقى اذا القبل والدبر ينقض الوضوء. طيب ايش عندك فيه؟ هي بس هنا القياس بيبقى يقيسوا على العلاج او الوضع بناء عليه يقولوا يبقى ينقض الوضوء ولا. وهم في الوقت ده وقت الشافعي توقعوا ان ممكن الميتة ان هو يطهر والعياذ بالله، او البهيمة يطهر والعياذ بالله. تتكلم في مس المس في المس لا لا في المس النقد الثالث الرابع مس مش الفرج مس المس عموم المس في المذهب الاجنبيه المس الاجنبيه الميتة. نعم وكذا لا البهيمه ما نتكلمش فيها، البهيمه دي جت هنا في مس الفرج لا مالهاش علاقه دي غير دي. طب انا قصدي لا هذا فرج هنا والثاني امر اخر، مس البشره مس البشره جميل. انا قصدي الاثنين ناس قاسوا بنفس القياس اللي هو ان يطاع الميته او للعلاج في البيت. لا لا لا مش نفس القياس خالص، انت اسمعني بس انا فهمت تقصد ايش. هم احنا ممكن نرد برضو ولا عزب الله الذي يطأ اخته او احد محارمه، فهل نقيس على ذلك ان هو لو لبس حد فيهم ينقض وضوءه هي بس عشان لا ما هو تكلم في الميتة ايضا الاجنبية، هو خلاص حط اصل خصص العموم بالشهوة والمحارم خرجوا من عدم الشهوة اصلا، هو تبقى عنده بس هل الميتة الشهوة في الميتة الميتة الأجنبية كالحية يقول إنه ممكن تشتهى، هو يشتهي والعياذ بالله، هذا طبعا ضد الفطر، لكن هو قال تشتهى. طب والأخ ما هو أخ محمد قال تشتهى موجود فعلا؟ أيوه موجود يا أخي ده موجود فعلا، ما هو برضه ضد الفطرة إن هو يشتهي أخذ أحد محارمه. مش مسألة الفطرة في الآخر دي امرأة هذه أجنبية تشتهى والثانية محارم لا تشتهى. أنت الآن هو أصل انت عايز تشكل عليهم اصل الاشكال عليهم خلاص احنا خرجنا وبينا، لكن لو انت تريد ان تقول يعني انا مش عارف انت تقصد ايش بالاستشكال، هو في الميتة قصها على انها تكون كالحية، لذلك في قولين، في قول انه قصوها على الحية وفي التاريخ بظنت شهوة ايضا فقال ينقض، وفي قول انه جعلها ليست على الحية لانها ميتة فكانها فيما ليس فيها مظنة الشهوة فتكون كالمحارم، لذلك قال ايش لا تنقض الوضوء. هذا اللي في المسجد الشيخ يمكن قصده ان هو المذهب فيه برضه يعني عوار ان هو اخرج المحارم من النقد مع ان هن ممكن ان يكون مجتهد ايضا كذلك. ماشي بس هذا خلاف الاصل يعني، فعاده هو بيخصص بمعنى يوافق الاصل يعني ما كل شيء ممكن يحدث، لكن هذا خلاف الاصل. هو من عيوب القول ده. ما هو احنا قلنا انت خصصت الان بمعنى، لكن حتى المعنى ما فيش فيه القرينه اللي موجوده اللي هي تقويك يعني. طيب دبرا لصدق الفرج على الكل، يعني صدق الفرج يعني معنى الفرج يطلق على القبل والدبر. نعم الفرج شرع يطلق على القبل والدبر، يعني هذا طبعا هو في نزاع، بعضهم يقول الفرج على القبل، لكن هو يقول ان صدق القول على القبل والدبر، فالدبر يسمى فرجا والقبل يسمى فرجا. طب شيخ قلنا هنا الاصابع السائده ان كانت على استواء الاصابع والا فلا، يعني على الاقل ان الاصابع الزائد لو مستوي يبقى له حكم الاصابع ككل كاليد الواحده، يعني في نفس سوى الاصابع، يعني ما كانش خارج لوحده كده في مكان، خرج عن اليد فما ياخدش حكم اليد. لو استوت الاصابع فله حكم اليد. طب بالنسبه للحديث بتاعته بن علي وبصرى بن صفوان، قلنا ان هو في اول الاسلام كانوا يضعون ايديهم، ده انا توجيه عشان لن تجدوا كثيرا. لو تتبعته اللي انا الجامع هذا، انا نفسي انا ناسي انا مذاكره فين عشان تصدق معاك يعني. طيب لكن انا اقصد لك، لكن هتلاقيه قليل في بعض الكتب اللي جمع الجمع ده، غالبه حتى لما تتبعه بقالي فتره عشان ارجع الاصل فيه من هنا عشان نشير اليه ما وصلت له الان، كان قديم في المذكره. هو قديم الاوجه هنا عندهم النسخ انه خلاص حديث طلق منسوخ، لكن انا قلت انه ممكن يجمع. هو ده بناخده مثال قوي عند التعارض بين الادله، بنحاول ناتيك مساله للمثال، فقلت البعض جمع من اللي انا قلته الان، لو حديث طلق هو لو مس بيبقى. انما هو بضعته منك لو مساه بيدو من فوق حائل، وخاصه انه كان في اول الهجره وكان لم ينسخ، بعضهم قال ان كان لسه وضع اليدين بيكون بين الفخذين عند الركوع، هتلمس الفرج نفسه. لا لا لا، ده من فوق بيصلي، الله يهديك بيصلي. هو هيرفع ملابسه زي ما بيصلي، يعني ملابسه كان قصيره احيانا كده. ده احتمالات تحكميه. قصيره ليش؟ قصيره توصل للركبه يعني هيصلي فوق الفتره فوق العوره؟ لا لا لا، ما كذا بقيت دي على الاقامه. هندخل في فرع معنا، ندخل في الفرع. فضل 3 دقايق او دقيقتين بالظبط. متاكد؟ قد الأقوال ممكن، أنا قلت التقصير اللي هو موضوع الجامع، بعضهم قال إنه موجود في عون المعبود، والله طب جيد، لكن العموم قالوا الأغلب قالوا بالنسخ، ما هو موجود، من أعلم إنه موجود، بس أنا مش متذكر المصدر حقيقة. قال فرع من القواعد المقررة التي يبنى عليها كثير من الأحكام الشريعة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان، هذا مهم، هذه القواعد دي قلناها في القواعد، استصحاب الأصل طرح الشك، كل هذه قواعد، استصحاب الأصل ده الواحد استصحاب وطرح الشك والبناء على اليقين، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثالثة وبقاء ما كان على ما كان، وهي قاعدة أخرى فرعية، الأصل بقاء ما كان على ما كان ترجع لفرع من القواعد الكلية، وقد أجمع الناس على ان انتوا رجعوا معايا عشان انا شاكك ان عندي تصحيف هنا ابينه لكم او خطا لسه، لا لا هاتي، وقد اجمع الناس على ان الشخص لو شك في هل طلق زوجته ام لا انه يجوز له وطئها، معي انتوا هنا تمام، كما لو شك في امراه هل تزوجها ام لا يجوز له وطئها. ايوه دي انا عايزها، انا مستنيها منكم، هات القلم بقى لو سمحت، عشان انا وانا براجع لقيت اللام مش موجوده، قلت مش ممكن دي عندي انا فيها شيء، هذا ما اريد، لا يجوز، وهذا صحيح سنبينه الان، هي لابد تكون ذلك ولسه فيه. طيب ومن ذلك ما اذا تيقن الطهاره وشك في الحدث، فالاصل بقاء الحدث الطهاره. ايوه بالضبط، ما انا اريد بقاء الطهاره وعدم الحدث، صح؟ صح، هذه هنا ايضا عندي انا معلم عليهم. ولو تيقن الطهاره والحدث جميعا، لا ولو تيقن الحدث وشك في الطهاره، ما انا قلتها، ومن ذلك ما اذا تيقن الطهاره وشك في الحدث فالاصل بقى تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالاصل بقاء الطهارة وعدم الحدث. عندكم بعديها ايش؟ لو تيقن الحدث وشك في الطهارة. عادي مش عندي اصلا خالص. طيب فالاصل بقاء الحدث وعدم الطهارة. جيد. ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا صح كده، بان تيقن انه بعد طلوع الشمس مثلا انه تطهر واحدث ولم يعلم السابق منهما، فبما ياخذ به فيه خلاف. طيب قالنا احنا كده قرانا كثير، لو بقي وقت قليل يبقى نشرح بعد الصلاه، نشرح بعد الصلاه ان شاء الله. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع ل قال فرع من القواعد المقرره التي يبنى عليها كثير من الاحكام، كثير من احكام الشريعه استصحاب الاصل وطرح الشك وبقاء مكان على مكان. قد اجمع الناس على ان الشخص لو شك هنا، لو شك هل طلق زوجته ام لا، انه يجوز له وطئها. ليش طيب هنا على اي اصل من القاعده اللي قالها؟ قاعد ممكن يرجعنا عشان الاصل يا شيخنا هو ان هي ان هو متزوجه. ايوه بقاء مكان على مكان، فيظل ما لم شك يظل على الاصل بقاء الزوجيه. كما لو شك في امراه هل تزوجها ام لا، او كمان حتى لو طلق شكله وهو عنده عده 3 شهور يعني، فمش شرط ان هو لا ما يقصدوش في العده، هو خلاص يبقى رجعها ده مره ثاني. وممكن تكون باقنه يعني ده. هل قال لو شك هل تزوجها ام لا، لا يجوز له وطئها لان الاصل رجع للاصل استصحاب الاصل وهو عدم الزوجيه. ومن ذلك ما اذا تيقن، لو اتى بالتقعيد عشان يبين في نواقض الوضوء بعد ما انتهى الان، من شك في نواقض الوضوء هذا الذي يعمل خير الله. كما لو شك في كما، ومن ذلك اذا تيقن الطهاره وشك في الحدث، فالاصل بقاء الطهاره وعدم الحدث، لان اليقين لا يزول بشك. اليقين معنا الان الطهاره والشك في الحدث، نظل على الاصل، اصل بقاء مكان على مكان. ولو تيقن الحدث صح، انا مش عندي، لو تيقن الحدث وشك في الطهاره الاصل بقاء الحدث واضحه. طيب ولو تيقن الطهاره والحدث جميعا، يعني هو متيقن ان في طهاره وفي حدث، لكن الشك في الترتيب. ذلك قال ايش؟ بان تيقن انه بعد طلوع الشمس مثلا انه تطهر واحدث، صلى الفجر وجلس، ثم تاكد عنده بانه بعد طلوع الشمس حدث وحدث طهاره، لكن شاكك ايهما قبل الاول. انتبه للكلام اللي سياتي بقى. ولم يعلم السابق منهما، فبماذا ياخذ؟ هياخذ بايهم؟ في خلاف. الراجح في الرافع والروضه انه ينظر ان كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الان متطهرا، هذه قاعده كده. انظر لما كنت اخر شيء متيقن فيه واتي بعكسه. مبدئيا احفظوا القاعده بعدين نفسر ليش. وهذه يعني انظر لما انت متيقن فيه واتي بعكسه. كان متيقن الحدث الان هو متطهر، سيكون متطهر. لو كان متيقن الطهاره فهو الان محدثا، وسيشرح الان، لكن انا هو القاعده وقعدها هكذا. قال ينظر ان كان قبل طلوع الشمس، قبل الطلوع انتبهوا، لان هو متاكد من بعد الطلوع ان في حدث وطهاره، في اثنين بعد الطلوع، فهو الان قال قبل، فهو الان متطهرا، لان الحدث قبل طلوع الشمس هترفعه الطهاره بعد طلوع الشمس يقينا. يعني هو متاكد ان قبل الطلوع كان محدث ثم بعد الطلوع تطهر، لكن هو مش متاكد هل الطهاره الاول ام الحدث، ولا الحدث الاول ولا الطهاره. طيب لو قال الاول الحدث ثم بعد الطهاره مفيش اشكال، لان الطهاره الاخيره. طيب لو قال الطهاره اولا يبقى الطهاره رفعت الحدث اللي موجود يقينا، وشاكك هل الحدث كان بعديه ام لا، فهنا يظل على الاصل انه طاهر. لذلك قال يقينا هو متطهر. والحدث بعد طلوع الشمس يحتمل ان يكون قبل الطهاره وبعدها، فصارت الطهاره اصلا بهذا الاعتبار. وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا قال فهو الآن محدث، لأن هو الأول قبل طلوع الشمس كان متطهر، ثم متأكد بعد طلوع الشمس إن في حدث وفي طهارة. فلو كانت الطهارة أولا والحدث أخيرا يبقى هو محدث الآن. طب لو كان الحدث أولا والطهارة لاحقا فهو محدث يقينا والطهارة محتمل فيها. أقرأها الأول. قال وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدث، لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس رفعه يقين الحدث بعد الطلوع. هو كان يرى أن قبل الطلوع كان متطهر ويعلم أنه بعد الطلوع في حدث وفي طهارة. فلو كان الحدث أولا رفعه يقين الحدث، الحدث اللي بعد الطلوع أكيد هو رفع، أكيد الحدث رفع الطهارة لقبل طلوع الشمس. ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر، فبقى الحدث أصلا وعلى ذلك جرى في المنهاج. قال وفي الروضة، هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما، لأن أنا أصبت أقوله لكم الآن. إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، خد سؤال يعني مش هقول لك حاجة. قال في الروضة، هذا يعني أن يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، يعني رجل معتاد أن يجدد وضوءه. قال وإلا فهو متطهرا، لأن الظاهر تأخر طهارته. عندكم وإلا؟ كلام أنا قلته مكتوب نفس الصيغة، لأن أنا شاكك فيه. لأن الظاهر تأخر قبله. قال إن كان ممن يعتاد تجديد الوضوء وإلا فهو متطهر، وإلا فهو متطهرا لأن الظاهر تأخر طهارته، لأنه يعتاد أن يجدد الوضوء، فكل ما يحدث يتوضأ. لو كان هو من الناس المعتاد عنده غلبت عنده أن يجدد الوضوء، فإذن الآن لما أحدث المعتاد عنده والغالب أن كل ما يحدث يتوضأ، رجل يحافظ على الوضوء، فهنا الغالب في ظني أنه هو إيش متطهر، لن يرجع للقاعدة اللي تكلمنا عنها الآن الضدية. وقيل يبقى تضعيف، لا نظر إلى ما قبل طلوع الشمس ويجب الوضوء بكل حاجة. وإلا فهو لم تطهر، دي يعني دي قول آخر بقى ولا إيه؟ لا لا ده لا مش استثناء، ده مثلا منقطع، يعني يعني يقول لك يعني ما دام هو بيجدد الوضوء إلا فهو متطهر، لأنه هو اعتاد تجديد الوضوء، فبالتالي لما بيحدث بيجدد، فهو غلب ظنه هنا يقوي غلبة ظنه انه هو على الوضوء. السؤال في الاول يعني هو بياخد بضد ما قبلهما اذا كان مما اعتاد تجديد الوضوء، يعني كان في شرط هنا يعني او ربطها ربط القاعده دي بمن كان اعتاد تجديد الوضوء خلف الروضه، هذا يعني انه ياخد بضد ما قبلهما. ده هو بيتكلم عن هناك. هذا يعني بيفسر كلام الرافعي بانه يعني انه بياخد بالضد. إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء وإلا فهو متطهرا، يعني تحمل على ما قلت أنا، لأن الظاهر تأخر طهارته، الظاهر أنه غالبا أنه يتطهر بعد كل وضوء بعد كل حدث. وقيل لا نظر إلى ما قبل طلوع الشمس ويجب الوضوء بكل حال، يعني لا ينظر إلى قبل طلوع الشمس وعنده شك الآن هو متطهر أو محدث هيتوضأ، هو ضعف هذا القول. قال النووي في شرح المهذب وشرح الوسيط، وهذا هو الأظهر المختار، قال القاضي أو الطيب وهو قول عامة أصحابنا والله أعلم. يبقى هو ده النووي قال بقول الرافعي بعد ذلك، قال وهذا هو الأظهر المختار على ما قلنا، ولو لم يعلم ما قبل طلوع الشمس. شو الأظهر المختار هو القول الثاني؟ القول الأول بيقول خير لا ننظر إلى قبل طلوع الشمس ويجب الوضوء بكل حال. وقف. قال النووي في شرح هذا. لا ده وقفة هنا في نقطة في نقطة. هذا الأظهر المختار الكلام عايد على القول الأخير. أو قول عامة أصحابنا. يرجع للقول اللي عامل الأول للثاني. يعني هو القول اللي هو ضعفه هو ده اللي اختاره نعم لانه رجع بعد ذلك قال ولو يعلم ما قبل طلوع الشمس توضأ بكل حال. ومن هذه القاعده ما لا خلينا بس من الشك. طب نرجع ثاني عشان الاخ من الاول حسين انت من الاول خالص هي بس الحته بتاعه الاصل اخر حدث فمش فاهمها يعني اخر حدث وما هو بعديه اتوضا يعني ايه اللي هي الضابط لا هو شاكك الان هو الاشكاليه فين هو يعلم انه بعد الشمس بعد طلوع الشمس احدث وتوضا بس ما يعلم اي يوم قبل الاخر متاكد ان في حدث ومتاكد ان في وضوء فقال في قول ان ينظر الى قبل طلوع الشمس اذا كان هو كان يعني عايز يقول لك ينظر لاخر اصل موجود مستيقن سيبك من طلوع الشمس بيجيب قصه في طلوع الشمس وغروب الشمس هو قال ينظر اخر يقين عنده كان ايش لو اخر يقين عنده انه كان محدث اخر يقين وبعدين في بعد كده شك في فعلين حدث وطهاره توقف معنا نقطتنا الاول هو اخر يقين هو محدث لا ما يبقاش فين اليقين اذا كان هو عنده شكين بعد كده في حدث جميل عايز اقول قبل الشكين دولت هل كان على طهاره ولا كان على وضوء يعني افترض واحد صلى الفجر ولا كان على حدث صلى الفجر ويعلم انه جلس بعد صلاه الفجر يذكر الله عز وجل طلعت الشمس يبقى كان ايش قال بعد طلوع الشمس حدث وطهارة حدث ووضوء أحدث وتوضأت أيهما قبل لا أذكر لكن هو متذكر إن قبل طلوع الشمس دي ليش هو قبل الفاصل عشان فيه يعني حدث يقول موجود يعني فعل إنه قبله كان مصلي وكان على وضوء فعنده يقين آخر يقين عنده آخر يقين عنده المتوضئ إنه على طهارة فهنا يقول الرافعي إن آخر يقين عنده طهارة ثم عنده شك في حدث ولا طهارة يبقى الحدث لان في حدث متاكد انه حدث حصل لكن مش معروف وقته فالحدث ده سيبطل الطهاره المتيقن منها باكيد سواء كان الحدث ده بعد الطهاره الثانيه ولا قبل الطهاره الثانيه هو هيبطل الطهاره الاولى فابطله فاصبح اليقين عنده ايش انه محدث وشك في الطهاره كانت قبل الحدث ولا بعده فوقف على على على اليقين بالحدث ان هو دوت انه محدث دي واحدة واضحة؟ دي واضحة يبقى كده هيقول بإيه؟ بإنه محدث يتوضأ لأنه كان يقينه الأول كان إيش؟ إنه على طهارة طب لو كان يقينه إنه محدث قال لي أنا صليت الفجر وأحدثت وضلت قاعد ثم بعد طلوع الشمس توضأ في حدث وفي وضوء مش فاكر أو نام الأول صلى الفجر ونام خدها كده وصحي من النوم عندنا النوم حدث قال أنا صحيت من النوم متأكد ان انا في حدث وفي وضوء بس مش فاكر يوم اول يبقى الاصل اخر يقين عنده ايش حدث. الحدث يبقى توضى يبقى هو على وضوء اخر يقين الحدث في وضوء لو كان الوضوء ده بعد الحدث الثاني يبقى يقينا توضى طب هو على طهارة طب لو قلنا الوضوء قبل الحدث الثاني فهيرفع له يقينا الحدث الاول ويكون متطهر فاصبح معه اصل انه متطهر لا دي الاخر لو هو متاكد من الحدث الاول وشاكك في الحدث الثاني والطهاره يوم قبل فاقول طيب هقدم اكيد الطهاره دي رفعت الحدث الاول اكيد الطهاره اكيد رفعت اي يوم حتى لو كانت قبل ولا بعد رفعت الحدث الاول فاصبح الحدث الاول رفع بطهاره يقينيه فانا متاكد الطهاره وشاكك بقى هل الحدث ده التاني كان قبل الطهارة دي ولا كان بعدها فأظل على الطهارة اليقينية اللي أنا عارفها يعني هو قصده اليقين فين احسنت هو بينظر أيهما يقين أول يشوف أول يقين ثم يبني عليه اليقين الثاني ويطرح الشك هذا توجيه لكن في توجيه ثاني طبعا هو بيغلب الظن لو كان اصلا من معتاد الطهاره يعني تجديد الوضوء فهنا غلبت الظن ستقوي بانه متطهر ثم بين القول وان كان المؤلف ضعفه لكنه على القول النووي الان على ان الازهر المختار يجب الوضوء بكل حال ده اللي هو نقله هنا ولو يعلم ما قبل طلوع الشمس يعني ايه لو يعلم يعني ليس عنده يقين اول انتبه هو ايش يقصد بالأبان؟ ليس عنده يقين اول يبني عليه، فعنده الان ايش؟ طهارة وشك متساويين، فقال يتوضأ. هي يعني الفكرة كلها قائمة على انه عنده يقين اول هيبني عليه ياخد بضده. ليه ياخد بضده؟ عشان هو اصلا يعني. بضده انا فهمناها ليه، هو ياخد بضده دي عايز يقول لك القاعدة نتيجتها كده. انا قصدي ليه ما خدش على اليقين اصلا انا عارفه؟ يعني ليه افترض افتراض بعد اليقين وبنى عليه بقى اليقين التاني؟ ليه ما خدش اليقين نفسه؟ اصل يعني مثلا هو متوضأ يقينا وبعد كده حدث حدثين، المفروض ان المتوقع ان هو احدث وبعد كده توضأ، مش توضأ وبعدين احدث. فيعني لا انا عشان قرات متوضئ يقينا. انت عندك بص لا فين قال متوضئ؟ انت افترضت اه قبل طلوع الشمس كان متوضئ يقينا، يعني عندك الفرض الاول ان متوضئ يقينا قبل طلوع الشمس، اخر يقين مستقله الوضوء الطهاره، يعني الطهاره طيب، وعنده شك الان في اتنين، في حدث وطهاره، فالمتوقع ان هو اكيد احدث بعد كده تطهر. يعني فين المتوقع ده جبتها من ايه؟ لان هو كان على طهاره يقينا، هو كان موثق ان هو كان على طهاره يقينا، فاكيد اللي بعد لا هو ايش ما هو ممكن يكون انا كنت على طهاره بتوضأ ثاني. لا دي افتراض مش تبعنا، مش ده مش داخل في المساله الان. هو الان المساله الواقع بيقول ايش؟ انا كنت على طهاره قبل الفجر او قبل الشروق، ثم حدث وطهاره، لكن مش متذكر ايه ما اسبق. قد اقول انا حبيت اصلي جديد ضحى فدخلت اتوضا على الوضوء الاصلي، ايش اللي فيه؟ او قد يكون لا انا احدثت وتوضأت. الافتراضك مش يعني ملوش علاقه بالمساله التي معنا. طب حتى البناء على اليقين اللي هو قبل طلوع الشمس مش كان اولى من هو يرى ضده ويبني عليه؟ طب ما هو ده اللي عمله، ما هو الفكره قائمه ايه في القاعده اللي قالها الرافعي؟ انظر لاخر يقين عندك ويرى ضده. ويرى ضده ليه؟ لان اليقين اللي عندك ده عكسه سيكون يقين ايضا، يقين جديد، والباقي سيكون شك. فاصبح انت انتقلت من اليقين الاول اللي هو عكسه، ان لو كان طاهر يبقى الحدث ده لابد يقينا سيرفع الطهاره، ولو كان محدث يقينا يبقى الطهاره سترفع الحدث. فاصبح عنده يقين جديد عكس اليقين الاول، وشك اللي هو الامر الثاني، فيظل يقف على اليقين الثاني. هذا قول، يعني ما هو لذلك هو القول الثاني ايش؟ انه قال طبعا الأظهر أنه يجب الوضوء بكل حال، لأن المسألة ما عنده فيها ظاهر فيها. لذلك لما القول الثاني يتوضأ بكل حال، يتوضأ بكل حال، يعني يقطع الشك واليقين، يتوضأ في جميع الأحوال. نعم. قال ومن هذه القاعدة ماذا شك من نام قاعدا ممكنا، نام قاعدا ممكنا، ماذا شك من نام قاعدا ممكنا ثم مال وانتبه أيهما أسبق؟ يعني هو كان نايم ممكن ثم مال وانتبه، بس هو مش فاكر هو مال أولا ثم انتبه بعد ذلك، يعني مال عن التمكين ثم انتبه، ولا انتبه ثم مال؟ أيهما أسبق؟ أيهما أسبق دي عايدة على المال؟ أيهما انتبه أولا ولا مال؟ أو مال أولا. عنده يقين الممكن يبقى طهارة، شك لو مال هتنتقد الطهارة، لو انتبه ثم مال لأنه مال وهو منتبه ارتفع النوم يبقى ليس هناك انتقاد للطهارة. مال يا شيخ مال مال رفع التمكين، رفع احد الليلتين مثلا او غير ذلك. نعم. ولو مال اولا كده فقد الطهارة. لو مال قبل ان ينتبه، يعني انتبه وهو مايل، لما انتبه لنفسه مايل يبقى مال اولا فقد الطهارة، يبقى فقد الطهارة لانه فقد التمكين. انما لو انتبه وبعدين مال كده هو مال. لكن لو انتبه ولا وبعد ما انتبه ثم مال يبقى انتبه اولا وهو مال وهو منتبه على طهارته، لكن هو الان عنده شك بقى ايهما اسبق؟ هل ما خلاص هذه انتهينا نفس المساله عايز يقص عليها، او شك هل ما راه رؤيا او حديث نفس ايضا، وهل لمس الشعر او البشره او نحو ذلك، وهل لمس الشعر او البشره، هل هو لمس شك لمس شعر ولا لمس بشره؟ عندنا اللمس ينقض، فلا ينتقد الوضوء في جميع ذلك والله أعلم. هي المسألة كلها قائمة على مسألة اليقين والشك، أمثلة على ذلك هو ضابطها عندنا أنا يريده عشان في مسألة نقد الوضوء. وترجع موقع الحديث صلى الله عليه وسلم لما قال أحدنا يشكل في بطنه أخرج صوت الأمرية يشكل عليه في بطنه في معنى الحديث يخرج من الصلاة، قال لا ينفلت من الصلاة حتى يسمع صوته أو جريح. طبعا أصل القاعدة معلوم يعني ثابت يعني، لكن هو يريد هنا في مسألة نقد الوضوء إذا كان الأصل وصل ليقين عنده أصل طهارة والشك في النقد أو العكس يظل على الأصل اللي موجود عنده. الجملة الأخيرة ده شيخنا هدمت الدنيا خالص. أي جملة الأخيرة؟ اللي هي فلا ينتقد الوضوء في جميع ذلك يعني. إحنا ماشيين من الأول ويجب الوضوء بكل حال. لا ينتقد. فلا ما هو إحنا. ما ده القول هو قال إيه يعني إحنا أنا ظننت إن هو خلاص انتصر لواجب الوضوء بكل حياته، بدأنا بقى في التفريعات اللي هي النوم وال وفي الأخير فلا ينتقد الوضوء في جميع ذلك ف. يعني كده احنا ماشيين معاه. لا هو خلاص هو من هذه القاعدة. لا سيبك من اللي فات خلاص. قال هو من هذه القاعدة مسائل أخرى. إذا شك من نام قاعدة ممكنا ثم مال وانتبه أيهما أسبق. قلناه. تمام. لو دي قبل دي. طب لو شك. النوم ممكن يقين. صح هيفضل على اليقين. النوم ينتقد الوضوء. لا. النوم ممكن لا ينتقد الوضوء. هو شك ماله أم انتبه انتبه أم مال الأصل عنده إيش النوم ممكن لا ينتقد من أول فقرة دي رجع بعد الأصل اللي هو اليقين اليقين اللي هو بيتكلم عنه أو شك هل رآه رؤيا أو حديث نفس أو لمس الشعر أو لمس الشعر أو البشرة أو نحو ذلك فلا ينتقد يفضل على اليقين. إيه لمس الشعر أو البشرة؟ ما إحنا اللي هو اللمس ينقض الوضوء. لمس إحنا عندنا لمس الشعر لا ينقض والظفر والسن لكن لمس البشرة ينقض عشان اليقين دخلوا معنا دلوقتي عشان هو مش متأكد هو لمس شعر ولا لمس بشرة على اليقين منه الوضوء كما هو ما انتقدش. واضح الشعر ده رجيف عندنا الشعر دخل مع لا يحل الحياة عندنا فبالتالي هو يرى بأنه لا ينقض الوضوء لكن الشعر لا ينقض ده خلاف بقى بس المذهب عندنا لا يحله يرى ذلك أيضا. طيب ما ادري حلو كده يا شيخ طيب ما ادري في شيء ولا عندي اسئله. لا ده احنا قبل الشروق وبعد الشروق دي لوحدها. طيب يعني نقف عند فصل موجبات الغسل. هو انا بس هنصحكم تقراوا الفصل قبل ما تاتوا هيفرق كثير معكم صدقني وممكن يمر معنا الوقت يعني نمر اكثر يعني لو جهزتم وقراتم الفصل قراءه حتى هيفرق جدا وهتلاقي المسألة عند بتسير بطريقة أفضل. لا صدقني لا لا لا اقرأه اقرأه وانت ستقف عند بعض الأشياء فبالتالي كتير من الحاجات تحضير مهم جدا هيفرق معاكم ان حاجات مش هتبقى معجبة عليك في الأول وهتمر معنا ممكن يعني نسير أكثر من ذلك. أقول طبعا الشيخ في شيخ الكتاب بداية يعني فيش فيه شيء العكس قولي قولي هذا استغفر الله لي لكم سبحانك الله وبحمدك شكرا لك استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا.